طيب مين فيكو سمع عن الـ summer goals؟ ما اكتبها كل شوية واحد يكتب على الفيس summer goals مش عندي summer goals ولا بتدفى في الوينتر اللي هي اهداف الصيف. الناس عشان بتيجي في الدراسة طبيعي ان انت عشان بتدرس ان انت طبيعي عشان بتدرس طبيعي عشان انت بتدرس فتلاقي في الشتاء الهدف بتاعك ان انت تنجح وتجيب درجة عالية والكلام ده كله صح؟ لكن في ال لكن في ال في الصيف بتبقى فاضي مش وراك حاجة. تطلع تلعب بلاي ستيشن، تتفرج على التلفزيون، تيجي الاجتماع، تلعب كورة، تشكل في زمايلك، تتخانق مع تتفرج على السقف كده يعني. بس ففي حاجة بعملوها في الصيف عشان تنقذ وقتك ده وتحافظ عليه وتستفيد بيه، هي قصة بقى السمر جولز دي بقى. تمام؟ كنت شغال مع فريق اسمه نيفر جيف اب، ما تستسلمش. تمام؟ كنا بننزل نشجع الناس في ثانوية عامة السنة اللي فاتت، انزلوا لازم تشتغلوا، لازم ما حدش ييأس، هنفضل شغالين لآخر لحظة، كل اللي عنده حلم هيحققه، هنوصل لكل حاجة. فضلنا ايه؟ فضلنا لا ما كانش كلام فاضي ولا حاجة، صدقني فرق مع ناس كتير قوي. تمام؟ لأن دي مش تنمية بشرية، دي أول حاجة صدمة كده، دي اللي هناخدها مع بعض. مش تنمية بشرية، التنمية البشرية دي ان انا اقف قدامك اقول لك انت تقدر. عارف الفيديوهات اللي هي موتيفيشنال سبيتش اللي بتيجي في على يوتيوب دي، تلاقي واحد بيشجعك ويقول لك انت تقدر، واللي هو دكتور ابراهيم الفقي يقف يقول لك تقدر تعملها، النهارده هنتعلم ثلاث حاجات عشان نحقق كل اهدافنا. فهو بيقعد يشجعك. تمام؟ فانت بتطلع متحمس جدا، انا اقدر اكسر الدنيا، وبعد كده مش شغال. بس لايف سكيلز بقى اللي هو احنا نتعلمها، تمام، هتديك الاسلوب اللي تقدر تحقق بيه الهدف بتاعك، والاسلوب اللي تتعلم بيه مهارات تاني غير موضوع تحقيق الهدف ده. فخلينا النهارده نتكلم عن موضوع تحقيق الهدف. انا لو قلت لك دلوقتي انت مثلا لو عايز تجيب مثلا الناس اللي داخله على ثانويه عامه، انت عايز تجيب مجموع عالي قوي في ثانويه عامه، عايز تجيب 99% مثلا عشان عايز تخش طب ولا حاجه، بس فانت تدخل 99 لا مش هقدر، بس فانت بتدخل ايه؟ احباط من اولها كده. وبعد كده تبتدي بقى تتعامل مع المدرسين، المدرسين يدولك بقى ايه شويه كلام كده حلوين، هي هتجيب دكاتره، ما انت مش هتفلح، انت مش عارف ايه، وتلاقي ايه بيهزقك ويغلط فيك كل الكلام ده كله. فانت تلاقي نفسك العزيمه اللي انت خدتها في الاول دي بتروح، لكن انت لو عندك اسلوب ثابت بتمشي عليه بتقدر تحقق كل حاجه. تمام؟ وبرضو ان انا اقول لك هات 99 فلسه اذاكر فيزياء، فالفيزياء دي بتبقى مشكله. طيب لسه اذاكر احياء واحفظ الكتاب ده كله، برضو بتبقى مشكله. ليه بقى بتبقى مشكله؟ لان الهدف مش سهل، صح؟ لان انت بتبص في الهدف، لما بتبص في الهدف في الاول، انا لو وصلت جبت طب دي هبقى برنس، فبتبص لحلاوته في الاخر، لكن طريقه انت مش شايف. يعني انت شايف بس مجرد ان انت اهلك هيفرحوا بيك، تخش الكليه اللي انت عايزها اللي انت مش عارف عنها حاجه اصلا، تمام، وتجيب مجموع عالي والناس كلها تتفشخر بيك، صح؟ لكن الطريق بقى اللي انت ماشي فيه انت مش شايفه اصلا، صح؟ فتبتدي بقى تلاقي فيزياء وتلاقي عربي وتلاقي نفسك لا لا لا لا لا لا بسكتي. بس طيب ايه رايك تعال نشوف هدفك كده بطريقه حلوه قوي. لو كنا في مكان تاني غير الكنيسة كنت جبت لحد شوكولاتة. بعد اذنك مستر مايكل. طيب هنتعلم ازاي نحدد الهدف وننفذه. تمام؟ الهدف عبارة عن حاجتين، تحدي، تتحدى حاجات، وده اللي لازم تشوفه الاول، وذكاء في التحدي. تمام؟ طيب تعالى نشوف الاول اول حاجة. تمام؟ ده اللي احنا هنتكلم فيه النهارده، ايه مواصفات الهدف، يعني ايه هدف اصلا، وتاني حاجه هنتكلم عنها ازاي اقدر اوصل لهدفي او ازاي اقدر احققه. تمام يلا نبدا باول حاجه. هدفك لازم يكون سمارت. يعني ايه سمارت؟ ذكي مش سخيف. لا بص، سمارت دي في اسلوب كده حلو، بدل ما اقعد احفظكم واقول لكم واحد كذا، اثنين كذا، ثلاثة كذا، أربعة. لا، سمارت دي حروف لخمس كلمات، تمام؟ هي دي مواصفات هدفك. مواصفات هدفك SMART. أول حاجة specific، يعني specific يعني محدد، يعني ليه هدف محدد. هدفي ما يبقاش عايم، ماشي؟ يعني لما اجي اقول لك نفسك تبقى ايه، ما تقوليش نفسي ابقى شخصيه ملهاش حل. نفسك تبقى ايه؟ نفسي ابقى جامد جدا. نفسك تبقى ايه؟ نفسي ابقى ناجح. نفسي ابقى فرحان. نفسي ابقى كل الكلام ده مش حقيقي. كل الكلام ده انت ممكن تكون مشاعر جواك، لكن ده هدف؟ ده مش هدف، تمام؟ فلازم يكون ايه؟ محدد. لازم يكون ليك هدف معين. انا نفسي مثلا اتعلم كمانجا في الاجازه، نفسي ادخل مع المنتخب ونعمل فريق جامد جدا، حتى لو مش هناخد الاول، لا بس نعمل اداء عالي في الكراز. نفسي ابتدي خدمه، تمام، وانزل كره، وانزل مثلا 3 4 اجتماعات في خلال الصيف واكون خلصت كل حاجه. نفسي نفسي ده هدف بقى، ان انت يكون عندك هدف معين تقدر توصل له، حاجه انت تقدر تجنيها. غير طبعا موضوع ثانويه عامه. طبعا في الثانويه عامه انا ليا كليه معينه عايز اخش مثلا كليه حقوق، فمحتاج ان انا اذاكر، محتاج ان انا يبقى عندي معلومات عشان بعد كده اقدر ابقى فاهم الدنيا، تمام. تاني حاجه، هدفك لازم يكون measurable، دي يعني قابل للقياس. قابل للقياس، ما قابل للقياس. measurable يعني قابل للقياس. يعني ايه قابل للقياس؟ هدفك يعني ايه يبقى قابل للقياس؟ هدف كبير وهدف تافه. لا، مفيش هدف كبير ومفيش هدف تافه. لا، الهدف مهما كان هو هدف، فانت بتتعب عشان توصل له. الحاجه اللي انت ما بتتعبش عشان توصل لها ده مش هدف. ده ممكن تقول رغبه مثلا، كان نفسك تخرج مع اصحابك فخرجت، ايه الصعوبه اللي في كده؟ مش هدف. لكن ان انت تتعلم كمانجا فانت هتقعد تتدرب، والمدرب بتاعك هيضغط عليك في التمرين، وهيبقى عندك ساعات تتدرب فيها في البيت وكل الكلام ده كله، فانت بتتعب. فلما تحققه ما تقوليش ده هدف تافه، لا ده هدف، وهدف كبير. وفي ناس عايشه ان هي بتعزف كمانجا اصلا، شغلها كده، بتقبض فلوس من كده بس، فده مش هدف تافه. قابل للقياس يعني تقدر تحدد انت فين من الهدف بتاعك. يعني تعالوا ناخدها على موضوع ايه، على موضوع مثلا الخدمه. ناس منكم ممكن تكون حابه تخدم، فيروح لاستاذ جون مثلا او لاي خادم في الكنيسه، يروح يكلمه انا عايز اخدم. طب انت المفروض تاخد كورس اعداد خدمه في الكنيسه، وبعد كده المفروض تكون ملتزم بعدد ساعات معينه في الحضور وعدد ساعات معينه في القداسات، بعد كده تنزل تدريب شهر او شهرين، فانت عارف خطواته. فلما تاخد الكورس وتخلصه يبقى انت في حاجه وراك انت عملتها، وفي حاجات قدامك انت لسه هتعملها، تمام؟ فتقدر تحدده، انا وصلت ولسه هوصل، عملت حاجات ولسه ما عملتهاش. لكن عايز ابقى ناجح، بقيت دكتور، ماشي، عايز ابقى ناجح، بقيت بروفيسور في كليه الطب، ماشي، بقيت ناجح. لا، عايز بقيت نائب مجلس الشعب وبقيت مش عارف ايه. فانت بتفضل تنجح، ما النجاح ملوش اخر بس. لكن الحاجه لما يبقى ليك حاجه محدده وتقدر تقيسها، يبقى انت كده اسمك بتحقق هدف. اسمك لما تحققه يبقى عندك حاجه تحفزك وتشجعك ان اللي انت بتعمله تقدر تقيسه، ما تبقاش ماشي كده تايه، عارف اللي قدامك وعارف اللي وراك. ثالث حاجه هي الاكشن، ماشي، او الاتينابل، ان هو الهدف بتاعك يكون قابل للتحقيق. يعني ايه يكون قابل للتحقيق؟ يعني انت عندك مثلا دلوقتي 3 شهور، تمام؟ فما تقوليش في الثلاث شهور دول انا عايز مثلا اعمل حاجه بتتقضي في 6 شهور. مثلا عايز اخلص الفيه ابن مالك واحفظها مثلا، تمام؟ الطبيعي مثلا وليكن يعني ان انت تحفظ البتاعه دي في 6 شهور، فانت عندك 3 شهور هتحفظها ازاي؟ مش هتعرف. ما تضغطش نفسك، ادي الحاجة حقها، تمام؟ بس ان الهدف بتاعك يكون قابل للتحقيق. وما تحلمش بحلم يعجزك. يعني ما تحلمش بحلم يعجزك؟ يعني مثلا الناس في الثانوية عامة بيكون عندها حلم ان هي تكون ضباط جيش، او يكونوا مثلا لازم يخش جامعة من الجامعات الخاصة عن طريق المنح. الحاجات دي مش مضمونة، تمام. ان انت تقضي عمرك كله في ثانوية عامة دي مثلا, انا هبقى ظابط انا هبقى ظابط انا هبقى ظابط انا هبقى ظابط, تلاقي تخلصت ثانوية عامة وانت راجل بطل وجسمك زي الفل كده وبتاع, ورحت الكلية الحربية وعملت اختبارات, جه ظابط انت ما عجبتوش, قال لك اطلع بره, فين حلمك؟ بالله اشرب ميته. فلازم يكون حاجة انت مجهودك اللي يعملها مش اختيار حد تاني, تمام. عشان كده بنقول دايما خلي ليك كذا سكة في الحياة, ما يكونش ليك سكة واحدة, تمام. رابع حاجة معنا واللي قبل الأخيرة, ان هو يكون relevant. يعني ايه relevant؟ يعني عائد عليك انت, يفرحك انت, ماشي. في ناس كتير قوي تيجي تسألها, انت ليه عايز تدخل كلية مثلا, اي كلية, ليه عايز تدخل سياسة واقتصاد مثلا؟ بس بيقولك عشان افرح ابويا وامي بس. طب انت عايز تدخلها؟ لا لا لا, انا عايز افرحهم بس. طيب انت هتفرحهم ان انت تدخلها, بعد كده هتقعد 4 سنين مش طايق نفسك, فممكن تشيلك مادتين ولا بتاع وتسقط وتطلع منها زي كأنك ما دخلتهاش بالظبط. بس فانت فرحتهم في الاول, بس بعد كده نكدت على نفسك ونكدت عليهم برضو. فلازم الهدف اللي انت بتعمله والحاجة اللي انت عايز توصل لها تفرحك انت, ما تفرحش حد تاني, ماشي. يعني لو حد جي قال لك مثلا ما تخشش علم رياضة, خش علم علوم, او ما تخشش علم علوم خش علم رياضة, انت ما حدش يحدد لك, انت ما حدش يقول لك انت تروح عند المدرس مين عشان هو بيعلم احسن. ناس كتير قوي بتروح تسأل ناس انت مين احسن مدرس كان بيدي رياضة, مين احسن مدرس كان بيدي عربي, مين ما حدش هيحدد لك, انت اللي تحدد لنفسك, انت اللي تختار لنفسك, انت اللي تعمل الحاجه اللي تفرحك, تبقى عايد عليك انت, ما تخليش حد هو اللي يحدد لك طريقك, ماشي, عشان ده طريق حياتك انت. اخر حاجه واهم حاجه الوقت. عايز تتعلم كمانجا في خلال الصيف, فبتعمل ايه؟ انا عايز اتعلم كمانجا, عدى شهر عايز اتعلم كمانجا, عدى شهر كمان عايز اتعلم كمانجا, خلصت الاجازه وما اتعلمتش كمانجا. لا, لما تحط الهدف لنفسك, تمام, حط اعرف انت المفروض تعمل ايه عشان تتحقق الهدف ده, 1 2 3, تمام. دي هتاخد مني وقت كذا وقت كذا وقت كذا, مع نهاية الاجازة كنت اتعلمت الكمانجة. فتبتدي بتطبيق ال5 خطوات دول بقى, ان عندك هدف محدد, بتقيس نفسك, خلصت اول حاجة ووركت تاني حاجة, تمام, حاجة هتفرحك, تمام, وحاجة هتتحقق, واخر حاجة بالوقت, انا بخلص حاجتي بوقتها. يعني خلصت مثلا او اتعلمت في الاساسيات الكمانجا, بعد كده اتعلمت ازاي ابقى استخدمها في ترانيم مثلا معينه, اتعلمت نفسي قوي, تمام. دي المواصفات بتاعه الهدف عشان تقدر تحقق. لو عرفت تحكم ال5 دول لاي هدف ليك هتقدر تحقق اي هدف. بعد كده ازاي بقى اقدر احقق هدفي ده, ازاي اقدر احققه؟ لو هدفك رخم على قلبك, تمام, مش هتحقق, مش هتوصل. لكن لو هدفك شوكولاته, ها, ما علينا ان في ناس مش بتحب الشوكولاته, شوف الحاجه اللي انت بتحبها وفكر فيها اعتبرها هدفك. مثلا لو هدفك شوكولاته تبقى حاجه حلوه جدا. طيب بنعمل ايه علشان ناكل الشوكولاته؟ تروح تشتريها, يعني ممكن مثلا اكون بعمل بحث عن الهدف بتاعي ازاي, 1 2 3, بعرف خطوات ازاي احقق, تمام. تعال نشبه, وبعد كده بتختار اجود نوع, بتختار احسن حاجة تخليك تحقق الهدف. واحد عايز يتعلم مزيكا, ايه اكتر حاجة بحبها في المزيكا؟ بحب البيانو مثلا, فاخترت النوع المعين اللي اتعلمه, تمام. بعد كده بتعمل ايه؟ بتشتريها, صح, تمام. جبت بقى الكمانجا وبتاع, بعد كده بتعمل ايه؟ تفتحها, تمام, تبتدي تتعرف, تعرف الدنيا من بره كده, انا هعمل ايه وهعمل ايه وهعمل ايه. بعد كده تبتدي تعمل ايه؟ تبتدي تقسم الشوكولاته بتاعتك, وهو ده اللي قلناه في الاول, ان انت بتقسم هدفك لخطوات, 1 2 3 4, هعمل كذا كذا كذا ابقى عرفت احقق الهدف. لكن الهدف ما بيتمسكش كده خد حقق, حاجه اسمها كده لازم تقسمه, وفي وسط التقسيم ده تحقق منه, تمام. بعد ما قسمته حقق 1 2 3 بالوقت, بعد كده بتفرح بهدفك. مش غرور, مش غرور ابدا ان انت تقعد بينك وبين نفسك كده وتفرح ان انت عملت حاجه, تفرح ان انت حققت حاجه حلوه في حياتك, ده مش غرور، دي حاجة حلوة هتشجعك وهتديك دفعة. لكن لما تستغل الحاجة دي، وده للأسف ناس بتقع فيه، انت تستغل الحاجة دي ان انت تدوس بيها على غيرك، او ان انت تتمنظر بيها على غيرك، او تكون ليك رغبة ان انت تاخدها عشان تظهر بشكل معين، بتقف ساعتها احلامك بتقف. ليه؟ لان انت وصلت مرحلة ان انت شفت نفسك. واول وفي آية في الانجيل بتقول ايه؟ قبل الكسر الكبرياء، وقبل السقوط تشمخ الروح. اول ما البني ادم يبتدي يشوف نفسه انا ها، فيبتدي يقع. لو ملحقش نفسه واتكسر قدام نفسه هيقف هنا بقى، مش هيكمل بعد كده. تمام؟ بس فاخر حاجه بالهنا والشفاء، افرح بهدفك، اطلع الحاجه اللي انت اتعلمتها اخدم بيها. اتعلمت مزيكا، اطلع اعمل، مبسوط جدا فرقه المزيكا بتشتغل هنا والترانيم حاجه جميله جدا. الناس اتعلمت حاجه وبتيجي تطبقها تستفيد بيها، ده اسمه فرحه بالهدف. ان هو بيجي بالبيانو بتاعه اللي اتعلم عليه وقعد فتره كبيره جدا وبيجي دلوقتي، ده اسمه فرحه بهدفه، ان هو اتعلم حاجه وبيجي يطبقها. بس فهو كل مره بيجي يعزف على قلبه زي العسل، يشيل بتاع ده ويدفع تاكسي بخمسة جنيه ويروح بتاكسي بخمسة جنيه ويقعد يعزف عشان هو دي فرحه. تمام؟ بس هو ده اللي انا كنت، كان موضوعي النهارده. الموضوع كويس؟ طيب ماشي. في بقى حاجه بنفكر نعملها تمام هنا في الكنيسه، يعني هي هيبقى كورس كامل لللايف سكيلز دي. مش هنبقى بنتكلم بس عن الجول او الهدف وتحقيقه وازاي نحققه، هنتكلم عن حاجات كتير قوي. هنتكلم عن اداره الوقت تمام، ازاي ادير وقتي وازاي احافظ عليه تمام، وازاي تذاكر تمام، وازاي يبقى عندك برزنتيشن سكيلز. البرزنتيشن سكيلز دي ان حد يقف هنا ويشرح. ليه بيبقى في فرق مثلا ان انت احيانا بتقعد تحضر مثلا درس الاستاذ، يا رب الحصه تخلص، يا رب الوقت يعدي، وفي استاذ تاني تفضل بتشد في شعرك كده عجبني، يا رب ما يخلصش، نقعد نتكلم للصبح عادي، وقت اللي عادي وقت الحصه خلص مش مشكله. ليه؟ في واحد بيبقى عنده المهاره دي وفي واحد بيبقى مش عنده. في حاجات معينه بتخلي بقى المهاره دي تجيلك وتخليها ما تجيلكش، دي هنتعلمها مع بعض برضو. حاجه تاني برضو مهمه جدا، هنتعلم ازاي التعاطف، تتعاطف مع نفسك تمام وتقبل نفسك. في ناس كتير قوي بتقف حياتها عند غلطه واحده، بيغلط غلط، عنده عاده، بيبقى مثلا بيقعد كتير في العاده السريه او حاجات كتير قوي، فتلاقيه انا وحش، مش هقبل نفسي، انا مش كويس، فبتلاقي حياته وقفت عند المرحله دي. بس فنتعلم ازاي برضو نتسامح مع نفسنا ونقبلها ايا كان وضعها. بعد كده هنتعلم ازاي نقبل الاختلاف. مين فيكم هنا لابس كلاسيك؟ يوسف، تعالى يا يوسف كده معلش. تمام، تعالى تعالى تعالى. بس في بلدنا هنا لو شفنا الاثنين دول تمام مستحيل نقول ان هم اصحاب. ليه؟ الناس ده لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ده برضه حاجه، ده برضه حاجه، ده برضه حاجه. طب ده هو كويس ان هو ايه؟ ايه كويس ان هو يعني ايه؟ لا ما هو كلامه صح، كلامه صح، بس في مشكله فعلا ان هو ايه، شايف ان ده طالما لابس كده لا ده كويس، لكن ده مش استنى، هو فاكر كده لكن هو مش صح. طب انت فاهمني هو مش صح، هو مش صح. حاجه ثانيه احكم بيها، ده مستحيل يكون صاحب ده. ليه؟ هتلاقي لا ده تلاقيه بيقعد بدل والناس دي، وده كاجوال بتاع وشاب وروش بتاع، ملوش في الكلام ده خالص تمام. فاحنا بنحكم وده ما ينفعش يبقى مع ده، وده كويس لكن ده مش كويس، او ده كويس لكن ده قديم، ده موضه قديم. صح؟ مش في ناس ممكن في القديم كده قديم. بس فعايزين بقى، مش هنتكلم بقى عن الموضوع ده بس، هنتكلم عن حاجات كتير او اتفضلوا. بس نتعلم ازاي نقبل الاختلاف بقى، ان لما يكون في اختلاف تمام نقبله مهما كان شخصية اللي قدامنا. مش شرط ان انا اكون زيه، بس ممكن اقبله مهما كان، ايا كان فكره ودينه وثقافته وشكله اي حاجة هقبله تمام. اخر حاجة في هنا برضو حاجة تقول ايه، ما ينفعش تقول لصاحبك لا، ما ينفعش تقول للكبير لا، ما ينفعش تقول لحد لا. يعني ازاي مثلا خالتك تطلب منك وانت في الامتحانات ان انت تجيب لها طلب، ها وهي ست كبيرة، وازاي ما تعملش كده؟ تمام، مش عيب، مش بيقولك عيب، ما ينفعش. لا، هنتعلم هنا بقى ازاي نقول لا، ازاي نقول لا في موقف مختلفة، ازاي نقول لا لاصحابنا ماشي، وازاي نقول لا لما يبقى في ضغط نفسي علينا. يعني مثلا عندي وعندي وعندي وصاحبي عايزني، طيب مش عايز ازعله، بس انا لو رحت هبقى هاجي على حاجات تاني، فازاي اقول لا تمام بطريقة ما تزعلوش، وهو برضو ازاي يقول لي لا بطريقة ما تزعلنيش، وانا ازاي اقبل كلمة لا اصلا. تمام، بعد كده لو في وقت وربنا ادانا وقت وانتوا كنتوا متحمسين، هندخل في كورس تاني حاجة اسمها الكريتيكال ثينكينج، التفكير النقدي. التفكير النقدي ده حاجة خطيرة جدا، وده الاختلاف الاساسي بيننا كمصريين وبين اي دولة او شعب تاني في التفكير. تمام، بيعمل مشاكل. دي المادة اللي من دراستها بتعمل لك مشاكل، دي المادة اللي لما بتدرسها بتوقف دماغك كده وتخليك تبقى مش قابل اي حاجة، وبعد كده بتوصل لمرحلة ان انت تفهم وتقل كل حاجة بدماغك. مش هسيب لكم الدنيا تايهة تمام، وهقول لكم هنخش كده ونخبط في كل الناس، لا، هنتعلمها وهنحط جنبها حاجة من تعليم المسيحية تمام، ونفهم كل حاجة. هتلاقي عندك أسئلة كتير قوي بتطلع، هتلاقي عندك أفكار كتير قوي انت مش قابلها، بس هنتعلم نقبل كل حاجة ونفكر ازاي في كل حاجة التفكير الصح. تمام، هنتعلم فيها ايه هو التفكير النقدي اصلا، ايه الحواجز اللي بتقف قدامه. هنتعلم حاجة تاني اسمها المغالطات المنطقية، هنتعلم حاجة تاني ازاي اقول رأيي وازاي ادعمه. تمام، يعني انا مثلا بقول انا لا اهلاوي ولا زملكاوي، بس اقول مثلا خلينا نبعد خالص، برشلونة احسن فريق في العالم. لا طبعا، لا ثواني بس ثواني، فانا ببتدي اقول ليه برشلونة احسن فريق في العالم، خد مثلا اكتر كؤوس، خد بطولات كتير، اللعيبه بتاعته بياخدوا احسن لعيبه في العالم على مدار السنين، معظم السنين. فلا برشلونه فعلا صح، انا اللي انا بقوله دعم الكلام، دعم رايي تمام، لكن برشلونه احسن فريق في العالم ليه؟ هو كده اكيد طبعا، اكيد طبعا، ايه ليه اكيد طبعا. بس اخر حاجه نتعلمها في الموضوع ده الديبيت، ازاي اقعد اتناقش مع حد مختلف معايا في الراي تمام، في التلفزيون بقى شتيمه بقى وقلع الجزمه ورش ميه والكلام ده كله، عشان الناس الرموز الكبيره اللي ممكن تكونوا بتشوفوها مش عارفة اصلا ازاي اكون بتكلم مع واحد ملوش نفس رأيي. بس فهو هي دي الحاجات، استاذ جون هو اللي حدد المواعيد بتاعتها تمام، اللي حابب يجي يحضر ينور.